حطيت الجريدة شيخنا قبل أيام هيك يعني خطين، خط هيك الدائر يعني تقريبا مربع زي النقاط بسموه كوبون، يعني تنزع الورقة هذه من الجريدة وتبعتها على مكتب نصراني هوني وبعت لك إنجيل، بس ترسلها بيجي لك على عنوانك، الورقة مكتوبة العنوان بيجيك على عنوانك الكذا الطلبي في الجريدة يعني نصري، لأنه هون في شيخ هذه المستشفى عملها بالمفرق مشان الأمراض الصدرية يعني مستعصية، عامل مقابلة معهم يعني حطوها في المجلة إنه هم قالت بالكلام يعني بكلام واضح يعني إنه نحن هنا يعني دعمنا في هذه المستشفى على حساب أمريكا وألمانيا والسويد والكنائس من أجل يعني الدولة كيف عم تمشي. وبتقول هي نفس هذا المسؤول الدكتور عن المستشفى إنه نحن بنعالج مجانا، وقالوا إنه أنتم بيقولوا إنه أنتم بتدعوا للنصرانية، قالت نحن بنعطيه الإنجيل يعني اللي بيجي عندنا تعالج بنعطيه الإنجيل وبيتكلموا معه يعني بيقولوا لكم مبشرين، قال احنا بنتكلم معه يعني في المحور هو كيفه ما بنكسب حدا، قال طيب انتم بيقولوا انه لانه كون هنا المنطقه بدويه عم بتسمعوهم انتم اشرطه تناغيم يعني من الانجيل بلهجه بدويه، قال ترى ترفيه لهم يعني مشان هم من هذا يعني يكون يعني ومن مرضى يعني كلام عجيب. هذه شيخي مجله اخوانيه هي الرباط المقابلة يعني حطينا نشروها كتحذير ولا نشروها نشرها كتحذير نشرها كتحذير هم، لكن هي الآن يعني المستشفى أخذت يعني مجدها في المنطقة حتى يعني من جميع المناطق عم بروحوا لها، يعني أمراض الصدر مكلفة شيخي الدواء تبعها والبخاخات والهذا، وهناك بتعالج مجانا ومن إربد من هنا وهناك بروحوا، وقالت لها يعني بدها من الان فرع جديد يصير في النقب في طريق العقبه عشان البدو من هذا شيخي، هذا بدا الاستعمار بطريقه اخرى. اربد ذكرني باربد شيخي ابو عبد الله في مستشفى اسمه راهبات الورديه، الطريق بعد مسجد صبان على الشمال، انا يعني من اجل اقاربي في اربد اذهب يعني كل فتره بطريقة غير مباشرة أسمع من شقيقتي وكذا يقول إنه كنا أي والله رحنا راجعنا ببداهتهم وبسطهم ما يعرفوا الأمر، والله رحنا راجعنا رابط، والله يا أخوي إنه هالنرسات وهالكذا ما بنرتاح إلا لما نروح عندهم، وإنهم كذا وتساهيل وأدوية وكذا ولادة عميها شيخي ولادي بارك الله فيك ولادي ولادي مستشفى ولادي اللي عند الخمس، يعني الآن تشبعت هاي شقيقتي بتحكي لي هذا الكلام، تشبعت من حيث لا تدري وترفع الامر تسوي دعايه لهم، هي مش حاسه طبعا، هي بتقول واقع وما عندها الخلفيه وبعد النظر انه انت الان قاعده تدعو الى هذا المستشفى وتحبذ الناس فيه، تجي جلتها عندها والله اليوم ولدت والله عند المستشفى الغربيه ما اخذوا رخيص وادويه وكذا، فما هي شيخي الا غرس للنصرانيه. الولاده مجانا مجانا هون، الولاده المستشفى حاطين سعر 120 دينار